القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فها نحن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن اثنين، طالب في المعهد العالي للقضاء قسم القضاء التجاري. استعد بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذا قال وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وأبو عمرو وكذلك حفص. اقرأ لورش بالضم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وافقه على هذا الوجه دور البصري وحفص. اقرأ لقالوم بالكسر وصلة الميم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ للسوسي بالإدغام. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. استمر. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وضعنكم إسكانه ذائع، أي قرأ الكوفيون وابن عامر بإسكان العين في لفظ ضعنكم والباقون بالفتح، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نقرأ لابن عامر. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وفقه شعبة وأبو الحارث على هذا الوجه. أقرأ لخلاد. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقرأ لدور الكسائي. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقرأ لدور البصري. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. لو توسط المد. ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقرأ لحفص. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقرأ لورش. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقرأ لخلف بالسكت. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أقرأ لقانون بصلة الميم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وافقه ابن الكثير على هذا الوجه. أخبر قالون بالتوسط. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقرأ بالسوسي بالإدغام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. أكمل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذا قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير والسوسي وحمزة. أقرأ لخلاد بالإبدال. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. مقرأ لخلف بترك الغنى. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. مقرأ لقالون بصلة الميم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ للسوسي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. استمر. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أقرأ لقارون بصلة الميم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفقه ابن كثير. استمر. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قالوا وفقه الجميع عدا ورش والسوسي. أقرأ لورش. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم عطف السوسي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. استمر. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. قالون على هذا الوجه وافقه أيضا الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي. أقرأ لقالون بالصلة. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وافقه ابن كثير. أقرأ لورش. ثم لا يؤذن للخلف ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. أعطف السوسي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. استمر. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. قالون أيضا وفقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير وكذلك شعبة وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ثم أقرأ الورش. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. أقرأ لشعبة بالإمالة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وافقه حمزة على هذا الوجه. استمر. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. قارون على هذا الوجه وافقه دور البصري. أقرأ لقارون بالتوسط. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وافقه المواسطون عدا شعبة. أقرأ لقالون بالصلة والقصد. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. مقرأ لورش. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. مقرأ لشعبة بالإمالة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم فهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. معطف حمزة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. استمر. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. قارون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. معطف حمزة. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالنقل. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أعطف خلف بالسكت. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. استمر. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون وفقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير وخلفا على وجه. أقرأ لقالون بالصلة. وضل عنهم ما كانوا يفترون. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. معطف خلف السكت. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. استمر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قالون أيضا وفقه جميع القراء عدا ابن كثير والسوسي. أقرأ للسوسي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. معطف قالون بالصلة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. من درج معه؟ درج معه ابن كثير. ابن كثير. استمر. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هذا قالون وفقه أيضا جميع القراء عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لورش. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. مقرأ لقالون بالصلة. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. اندرج معه ابن كثير. أقرأ لحمزة بضم الهاء. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. معطف التحقيق. شهيدا عليهم من أنفسهم. ثم السكت. شهيدا عليهم من أنفسهم. استمر. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير. اقرأ لدور البصري. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مقرأ لقالون بالتوسط. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري بالإمالة. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعطف له المد في اللين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مقرأ لخلف بالست. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم أعطف خلاد بالغنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعطف له عدم السكت. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من بقي معنا السوسي. السوسي أيت به. وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. استمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وكذلك عاصم. أقرأ لدوري أبي عمرو بالتقليل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. معطف الكسائي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. معطف خلاد بترك السكت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. معطف حمزة بالسكت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. نقرأ لورش بقصر البدل مع فتح ذات الياء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أعطف له توسط البدل مع التقليل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. مقرأ لورش بمد البدل مع فتح ذات الياء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أعطف له التقليل على هذا الوجه. وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. بقي معنا السوسي بالإبدال. أقرأ. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. استمر. يعظكم لعلكم تذكرون. قالون وفقه جميع القراء عدا ابن كثير وحفص وكذلك حمزة والكسائي. أقرأ لحفص. يعظكم لعلكم تذكرون. وافقه حمزة والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. يعظكم لعلكم تذكرون. اندرج معه ابن كثير. استمر. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن ذكوان وعاصم. أقرأ لدور البصري بالإدغام. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. من وافقه؟ خلاد وهشام وكسائي. نعم أحسنت. أقرأ السوسي بالإدغام الموضعين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. مقرأ لورش في النقل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. مقرأ لحمزة بالسكت. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بقي معنا صلة الميم لابن كثير لقالون ابن كثير. أقرأ إيت بها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. استمر. إن الله يعلم ما تفعلون. سوسي. إن الله يعلم ما تفعلون. استمر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو وكذلك ابن عامر وعاصم. تقرأ لحمزة الإنالة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. والتحقيق. هي أربى من أمة. نعم. تقرأ الكسائي بإمالة تاء التأنيث. ولا هي أربى من أمه. مقال قالون بصلة الميم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. مقال قالون بتوسط الصلة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. مقرأ لورش. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. أعطف له التقليل. هي أربى من أمة. أحسنت. أقرأ لخالد بالسكت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. أعطف السكت. هي أربى من أمة. استمر. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قالون وافقه جميع على ابن كثير. تقرأ لقالون بالصلة الميم. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ثم أعطف ابن كثير. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. استمر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قالون وافقه أبو عمرو وهشام وكذلك عاصم والكسائي. أقرأ لقالون بصلة الميم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وافقه ابن كثير. أعطف التوسط على الصلة. توسط الصلة لقالون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. مقرأ لورش. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. مقرأ لابن ذكوان بالإمالة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. مقرأ لخلف بطرق الغنة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أعطي خلاد الغنة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. معطف خلف بالسكت. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أحسنت وجزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.